خذها نصيحة واترك الباب مفتوح، المولى جابك قادر يجيب غير، لا تحسب انك يوم تتركني وتروح، اكتب مصيري الغلا في مصيرك، وخذها نصيحة واترك الباب مفتوح، المولى جابك قادر يجيب غير، لا تحسب انك يوم تتركني وتروح، اكتب مصيري الغلا في مصيرك، الباب مفتوح، المولى جابك قادر يجيب غير، لا لا لا تحسب انك يوم تتركني وتروح، اكتب مصيري الغلا في مصيري. ياما جرحت وقلت لك دوم مسموح، وانت على العالي غدا اليوم طيرك، ياما جرحت وقلت لك دوم مسموح، وانت على العالي غدا اليوم طيرك، ذنبي عطيتك صادق النبض والبوح، بس يا حسافة ما يهمك اسير، ذنبي عطيتك صادق النبض والبوح، بس يا حسافة ما يهمك اسير. الباب مفتوح، المولى جابك قادر يجيب غير، لا لا لا لا تحسب انك يوم تتركني وتروح، اكتب مصيري الغلا في مصير. عهد علي من صادق الود ممنوح، واللي ابغيت اليوم عاتب ضميرك، عهد علي من صادق النبض والبوح، واللي بغيت اليوم عاتب ضميرك، خذها نصيحة واترك القلب والروح، ما عدا بيك وكثر الله خير، خذها نصيحة واترك القلب والروح، ما عدا بيك وكثر الله خير. واترك الباب مفتوح، الله المولى جابك قادر يجيب غير، لا لا لا لا تحسب انك يوم تتركني وتروح، اكتب مصيري الغلا في مصير، خذها نصيحة واترك الباب مفتوح، المولى جابك قادر يجيب غير، لا تحسب انك يوم تتركني وتروح، اكتب مصيري الغلا في مصيري.